بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أولاً أنتم تعلمون علماً تاماً ما حدث في أحداث 25 يناير وما تلاها من أحداث، وتعلمون أن هذه الأحداث كلها كانت نعمة ومنة وعطاء محضا من الله عز وجل، وأنه لم يكن أحد يتوقع مطلقا ما حدث فيها على هذا النحو. يمكن لو جبت واحد لغاية يوم 24 يناير ليفكر ما الذي كان سيحدث، أو ليضع تصورا ما كان يتصور أن تبلغ الأمور إلى هذا المبلغ، فذلك فضل الله عز وجل وحده لا شريك له. وأنتم ترون الآن أن اليمن لا تزال منذ شهور يقفون في الشوارع والطرقات، ومع ذلك لم يبلغوا بعد ما يريدون. وترون ما حدث في ليبيا، وأنه برغم الدماء التي أريقت وبرغم استخدام الأسلحة العالية الضخمة لم يصلوا إلى ما يريدون بعد. وترون ما يحدث في سوريا من استعمال للجيش والشرطة، وترون أنهم بذلك لم يبلغوا الآمال بعد. ولكن نعمة الله علينا ومنته التي وصلت إلى أن ينزل في الطرقات ملايين من الناس، ملايين من الناس، وأن هؤلاء الملايين يعني يؤلف الله عز وجل حركتهم بحيث يصبح ليس هناك بديل لأن تتغير النظم، هذه مسألة لا يملكها إلا الذي يملك القلوب، الذي قال سبحانه وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، جعل القلوب تنزل. لولا هذا لظلوا في البيوت ولما تحركوا. قابلت رجلا من سوريا منذ يومين بالضبط، يوم الأربعاء الماضي، فكان يقول لي بوضوح، فقال لي بوضوح: إنهم في سوريا قد يأملون أن تزيد المظاهرة إلى 3000 ولا يتمكنون، فإن الله الذي جعل القلوب تنزل بدلا من أن تشاهد في التلفزيون، وجعل بدلا من أن الأب يمنع ابنه أو يمنع ابنته ينزل هو أيضا معها، ذاك أمر لا يملكه إلا الله، إلا الله الذي ألف بين القلوب ومن على الناس فأراهم لحظة الخلاص من هذا الأسر ومن هذا التسلط الذي يقع عليهم. ولذلك أيها الإخوة، لابد أن نعلم أن منة الله الكبيرة علينا لابد أن نقابلها بشكر نعماء الله. وأنا أريد أن أكون صريحا معكم غاية الصراحة، نحن بلد قامت بالثورات مرة بعد مرة بعد مرات متعددة، وفي كل مرة يلتف الظلم والطغيان ليعود عليها مرة أخرى، ويلتف الظلم والطغيان ليحكمها مرة أخرى. أنتم تعرفون، وكم كررت ذلك، أنه عندما قام عمر مكرم وعلماء الأزهر بالثورة التي خلعت خورشيد باشا، وهو الذي كان يضرب الظهور بالكرابيج ويجمع المكوس والضرائب ويهين الناس في الأسواق، قام العلماء بثورة عليه خلعته من مكانه. وبرغم أن هذه الثورة ثورة أدت إلى أنهم ولوا مكانه حاكما اختاره الشعب، إلا أنه برغم هذا، هذا الحاكم مارس الظلم والطغيان هو وأولاده من بعده. ومش بقى حسني مبارك بيورث الحكم لجمال مبارك، لا، ده ظل يورث الطغيان والحكم 150 سنة يورث هذا الشعب. فكما أقول يا إخواني، كثرة الثورات التي قامت في مصر لم تمنع من أن يعود الظلم ليلتف مرة أخرى. معنى هذا أننا إذا كنا ننجح في عزم ساعة فإن المطلوب منا أن نحرس هذا العزم بعدها لسنين طوالا. ما ينفعش إنه يقتقم ثورة وتنجح ثم يعود الناس للقهر مرة أخرى. ما ينفعش إنه يأتي إنسان ويقعد يعتصم أسبوعين في ميدان التحرير وفي ميادين التحرير كلها وينجح في الإطاحة بالحكم القائم ثم يسلم الدولة مرة أخرى لمن يظل ولاؤه أو علاقاته أو شيء من هذا بالدول الأخرى أو بالدول المخالفة. ما ينفعش، لا يصلح هذا البتة، لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا الذي أقوله وأرجو أن يكون واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، إننا الآن في لحظة حاسمة فعلا، وأنتم ترون سوريا، تونس بجوارنا. تونس قامت بثورة هي أول ثورة، وخلعت الطاغية وفرحت بها شعوب العرب والمسلمين، وفرحوا لأنها لأول مرة يحدث خلع بهذه الصورة. ومع ذلك ماذا كانت النتيجة اليوم؟ إنهم في كل أسبوعين ثلاثة أربعة يرجعوا مرة تانية الطغيان يلتف عليهم، ويرجعوا يقدموا شهداء من أول وجديد، ويرجعوا يقدموا قتلى وجرحى من أول وجديد، ويرجع يمنع المظاهرات ويعود القمع من أول وجديد، وترجع كل شيء يعود سيرته الأولى من أول وجديد. عشان كده مش هينفع ان احنا نعتمد على ان الناس دلوقتي قوية، وانما لازم نعمل حسابنا ان المسألة تنتهي الى حكم بطبيعة الحال حكم قوي وراشد، وحكم بمواصفاتنا لا بمواصفات عدونا، مش واحد طبقا للمواصفات القياسية الامريكية، ولا حزب طبقا لانه امريكا بتصرف عليه. وزيرة الخارجية الامريكية تقول صراحة وكأن الشعب المصري هذا لا يساوي 3 مليم، تقول احنا بنصرف على اصدقائنا في مصر لدعم الديمقراطية، بيدفعوا مبالغ ضخمة ليعود حزب بعينه او ليعود شخص بعينه، ويبقى كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب حسني مبارك بشرطة او حزب وطني بشرطة او نفس المسألة، ولا يستحون ان يصارحوا بهذا. في مرة قالوا احنا دفعنا 400 مليون دولار، وفي مرة تانية 400 مليون دولار تانيين. المبلغ ده لوحده يجيله 5-6 مليار، لما تضربه بالمصري يطلع اكتر من 6 مليار جنيه مصري لما كانوا بيعلنوا. وتنزل وزيرة وتقرر الإدارة الأمريكية، وده اللي بيحصل في القاهرة الآن، بأنها بتعمل ندوات في الشارع وعلى الرصيف ينزل فيها الأمريكان وأصدقائهم من الحركات المصرية، ينزلوا الأمريكان وأصدقائهم على المقاهي وعلى الأرصفة يقابلوا المصريين ويتكلموا معاهم. كل هذا لأنهم يريدون أن يسرقوا حتى الإمكانية. يعني 25 يناير أحدثت إمكانية، وخلع الظالم، وخلع من معه، وخلع الحزب، وخلع وخلع. مش هنسيب بقى، لا، عايزين نلحق بسرعة ندرك المسألة ونجيب ناس بدل اللي راحوا دول، علشان ونسوقهم عند الشعب. بيقولوا ان احنا بنصرف 400 مليون و400 مليون و400 مليون للحركات الوليدة من الشباب المصري الذي خرج من ثورة 52، ونحن شبابنا صحيح أنا أشهد لهم لأني رأيتهم بالصلابة وبالعزم، لكن أنا أخشى إزاي إحنا، يعني أنا مش قادر أفهم كيف نقبل على كرامتنا أن يقول لنا هؤلاء إنهم ينفقون على شعبنا من أجل أن يختار كيف يختار طريقه من جديد، ونقبل ازاي شعب اخر وحكم اخر وطغيان اخر يبقى بيصرف علينا وعلانية، وتقوم بعض الهيئات بالاعلان، نعم نحن تلقينا اموالا من امريكا، ونعم نحن ننفق، وينزلوا اعلانات بهذه الصورة. الى هذه الدرجة يقرر الشعب مثلا، هل يتخيلون اننا سنقرر ان نسلم لمجرد، لنفس الكلام القديم، من يستطيع أن ينطق بكلمة عنترية، يقدر يخطب خطبة ملتهبة، أو يقدر يقول كلام سخن أو منطقي، فيعيد الناس مرة أخرى إلى حظيرة عدوهم مرة تانية عن طريق مكر الليل والنهار. عشان كده يا إخواني إحنا سلاحنا الأول في هذه المرحلة هو الوعي، الانتباه، الإدراك، الفهم. إحنا مش بننتخب شخصية لامعة ولا بننتخب حديث لامع ولا بننتخب شخص لطيف ولا بننتخب صاحب هيئات كان يحكم هيئات أو يدير هيئات. إحنا بنحاول نضع سياج من الحراسة لهذه البلد إلا أن ترتد مرة أخرى. أنتم مش متصورين يا أخوانا، مش متصورين بالله عليكم حجم الأسر اللي إحنا عايشين فيه. إحنا أمة مأسورة، مأسورة حتى الآن. إحنا بلد نمرة واحد كله مجمع على إنه مثلا الطاقة الشمسية في مصر هي أرخص أنواع الطاقة ومتوفرة وممكن استعمالها واقتصادية ومجدية، ومع ذلك ممنوع على مصر بدون سبب معروف، ممنوع إنها تعمل استخدام أو بيسموها يعني تفعيل للطاقة الشمسية. وتسأل الوزير المختص يقول ما فيش، ما كانش في مشروعات. ليه؟ إذا كانت الطاقة رخيص، طاقة الرياح ممنوعة، علما بأنه حتى خبراء الأمم المتحدة يقولوا أنه أنواع الرياح في مصر اللي منها شرقي ولا غربي ولا شمالي ولا جنوبي وتوزعها على خريطة السنة يجعل من طاقة الرياح في مصر بديلا ممتازا لأزمة الطاقة. وانتوا عارفين أن مصر أصلا بيتقال أن البترول اللي موجود فيها ما يقعدش 20 سنة وينفد اللي موجود في الأرض، ومع ذلك يمنع عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحتى الطاقة النووية. تسأل وزير الكهرباء الحالي اللي تبعه مشروعات الطاقة النووية واللي قبله فين الطاقة النووية، يقول لك أنا ما أعرفش، أنا الملف ده مسحوب من وزارة الكهرباء، ده تبع الرئاسة مش تبعي. ليه؟ لأنه مطلوب أنه يظل الشعب المصري، مش انك بتنتخب فلان او فلان ولا بتختار حزب فلان او حزب فلان ولا اي اختيار، ده طويل وده قصير وده بيتكلم كده وده لطيف وده وحش. لا، الفكرة انه لازم الناس تفضل التكتيفة الموجودة دي موجودة، تفضل موجودة، لا طاقة رياح ولا طاقة شمسية ولا طاقة نووية، وبدون اي سبب معروف توقفت مشروعات الطاقة النووية 20 سنة في مصر من غير ما حدش عنده إجابة ليه توقفت، ما حدش عنده تفسير ليه توقفت. فإذا أضفت لذلك أسر من نوع جديد، إنه طيب أنا عايز أتجه للزراعة، ليه بقى تتجه للزراعة؟ لأنه القمح مش أكل وشرب بس، القمح ده أصبح أمل للعالم لاستخراج الوقود النووي منه اللي هو يبقى بدل البترول. مش البترول هيخلص في 20 سنة، يقدروا يطلعوا، في ناس بيقولوا 16 وفي ناس بيقولوا 15 سنة وفي ناس بيقولوا أكتر. القمح يستخرج منه الوقود النووي، الوقود الحيوي. ولذلك تجد أن مش مصر بس محاصرة في الشمس والرياح والنووي، لا، لما ذهبت الحكومة السودانية عرضت على الحكومة المصرية على المصريين تعالوا خدوا أراضي وازرعوا السودان، وإذا بالنتيجة أن الحكومة المصرية هي التي رفضت هذا. واللي قال الكلام ده عمر البشير لوفد الدبلوماسية الشعبية لما راح يزور السودان، فوفد الدبلوماسية الشعبية راح يزور، فقالوا لهم احنا وورّوا لهم شريط فيديو واسألوهم موجودين، شريط فيديو حول عرض الحكومة السودانية على النظام السابق، على الحكومة السابقة في مصر انها تزرع. بينما حاليا لما راح عصام شرف رئيس الوزراء الى السودان لزيارة السودان بعد الثورة، الشعب السوداني اللي احنا كنا خايفين انه يكون مش راضي ان المصريين يروحوا استقبل عصام شرف في المطار بأعلى صوته يهتف بأعلى صوته ويهتف ويقول الشعب يريد زراعة السودان. الشعب السوداني بيقول لرئيس وزراء مصر انتوا اللي عملوا معروف تعالوا زرعوا السودان، واحنا اللي المفروض احنا نقول لهم ارض بكر خصبة تكفي مش لإطعام مصر، لإطعام العالم العربي كله. أرض السودان لو زرعت بالشعب المصري فقط، مش عايزين إيد عاملة من بره مصر، تكفي لزراعة العالم، لإطعام العالم العربي بالكامل. ده فضلا عن إنه الشعب السوداني مش شعب صغير، الشعب السوداني 40 مليون وزيادة. يعني مصر والسودان يقولهم 120-130 مليون شخص، ومع ذلك يجعلون بيننا علشان تفضل الحالة كما هي. ومش الأسر بس كده يا إخواني، عشان تعرفوا إن إحنا مش بنتكلم كلام مجرد كلام عقائدي، أو إن الكلام العقائدي هو أغلى أنواع الكلام، لكن عشان تعرفوا إن الأسر اللي مضروب علينا أسر حتى لا نفكر. يأتي واحد من الوزراء، واحد من مراكز البحث الحالية في مصر، ويقول، وهو أستاذ في مركز البحوث الزراعية، يقول: أقمنا أبحاثا على زراعة القمح بالذات وعلى زراعات أخرى في الصوب، الصوبة الزراعية. يقول: فلما وصلت الأخبار نجاحات، لما وصلت أخبار نجاحات هذه الأبحاث إلى جهات الأمن، مباحث أمن الدولة في مصر، ذهبنا فوجدنا جميع الصوب التي تم فيها هذه الأبحاث وطلعت نتائجها، وقد أحرقت في ليلة واحدة. حريق، وقيد الحريق ضد مجهول، لأنهم منعوا أي إنسان يشهد على هذه الحرائق، وهذا الشخص موجود الآن وأنا أستطيع أن أصل إليه وهو موجود وله منصب في المركز القومي للبحوث الزراعية. بيقولوا لكم ابحثوا زي ما انتم عايزين وطلعوا اللي انتم عايزينه، لازم تفضل شعب أسير. علشان كده عندما يأتي الوقت ان احنا نجعل ايدينا مش أسيرة، احنا اتفضحنا في الدنيا، اتفضحنا بقينا جنب إسرائيل متصورين ان احنا شعب من الرعاع، من الحيوانات المقيدة، وهم دول الشعب المدني الوحيد في المنطقة. انا سمعتها بأذني في بلاد اوروبا، يقولوا لهم: روحوا بس زوروا مصر. وهذا الكلام سمعته بأذني، يقول له: كل اللي مطلوب منك زور مصر واقعد فيها يومين ثلاثة، وبعدين اركب الطيارة وانزل تل أبيب، عشان تعرف الفرق ان ايد مصر ولا ان ايد اسرائيل. بيراهنوا يا اخواني على تخلفنا وتقدمهم، وهم لا يعلمون ولا يقولون للناس هذا، ان تخلفنا مثل ان احنا بشر متخلفين ولا رعاع ولا حيوانات. احنا تخلفنا لان هم منعنا ان احنا نقدر. وزير الزراعة الحالي كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية الحالي، بيقول: احنا عملنا ابحاث عن القمح توصل الى انه مصر تقدر تنتج من الفدان الواحد 4 اضعاف الكمية اللي بتطلع حاليا. يعني انتاج مصر من القمح يتضاعف الى 4 اضعاف. قربنا نعمل اكتفاء ذاتي وزيادة. يقول ماذا يقول وهو اليوم وزير مسؤول؟ يقول: فجاءت مباحث امن الدولة، جاءت جهات الامن وحظرت هذه الابحاث ومنعت استخدامها ومنع استخدامها في الحكومة. وانا المعلومات اللي عندي انها مش 4 اضعاف فقط، وانما 6 اضعاف، لانه تدخلوا علماء الهندسة الوراثية وقالوا: احنا كمان ممكن نعمل كذا ونوصلها الى 6 اضعاف. احنا ناس محاصرين، ومع ذلك سمعتنا ان احنا ناقص نبوس الجزم، ان احنا درجة تانية. مكتوب علينا ان ننظر الى شعوب العالم على انهم السادة واحنا العبيد. ويبنى اقتصادنا القومي، دخلنا، دخل البلد القومي، على ان اي حاجة تدخل فلوس لمصر ما تبقاش تحت ايد الاجانب، ممنوعة زي ما حكيت لكم. واي حاجة تدخل لمصر تبقى من تحت ايد الاجانب تصبح هي الاساس في دخلنا. واضرب لكم مثل واثنين وثلاثة. السياحة في مصر اللي تمثل اكتر من 11.6% من دخل مصر، السياحة دي هم مخليينها دخل قومي، وانا عايزها تزيد وعايزها تشتد وعايز، لكن كمان عايزها تستقل. عارفين هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا انه 11.6% دول من 10 يلموا فلوس الناس ينشئوا بيها فنادق، منشآت سياحية، قرى سياحية، مطارات، طائرات. فلوس الناس جمدت؟ الحمد لله. يجوا بقى الفرنساويين والألمان والأمريكان. عارف لو انت لم ترضي وتسجد وتركع للشعوب الغربية بما فيه الكفاية، بيان من سطر واحد، وانا كررت الكلام ده كتير، يطلعوه بيان من سطر واحد يقول انا وزارة الخارجية البلجيكية، لو سمحت يا شعب بلجيكا بنبلغك ان مصر غير آمنة حاليا، ما تروحش عند المصريين في السياحة حاليا. ويفضل بلد ورا بلد الى ان تغلق حنفية السياحة، وبقى انا خدت فلوس المصريين جمدتها، والسياحة اللي جاية فرنسا قفلتها والمانيا لحد مجري بسرعة، اقول لهم ليه يعملوا معروف انا غلطت في ايه، انا تحت امركم اللي انتوا عايزينه. لذلك عشنا سنة بعد سنة وعشر سنين بعد عشر سنين في حالة ذل، ننظر الى السيد الانجليزي والسيد الفرنساوي والسيد الامريكي نظرة اللي مستعد يبوس الجزم، بس تسمحوا لنا نخش ايطاليا. بقينا بنرمي اولادنا في البحر عشان يعوموا عشان يدخلوا، بقينا بنقطع البطاقات المصرية والجوازات المصرية عشان ندخل بغير هوية، واحنا نقدر نكون احسن من كده. دخلنا القومي، كل نوع من انواع الدخل القومي اللي تدخل بلدنا لازم تكون من النوع اللي يمر من تحت ايد الاجانب. حتى لما لقوا البترول اللي كان قبل كده لا يدخل الا من تحت ايد امريكي، لان شركات الاستخراج امريكاني، وشركات التنقيب عن البترول امريكاني، وشركات التسويق البترول امريكاني. لما لقوا ان بقت في شركات فيها مهندسين مصريين وعمال مصريين، وبدأوا المصريين يبقى عندهم كفاءات، صحيح المعدات لسه أجنبية وغيره، لكن هيبتدوا يعصلجوا. فرضوا على البلد يا إخواني معاهدة والله لا أدري كيف نقبلها، أنا مش قادر أفهم إحنا إزاي متقبلين. فرضوا معاهدة تقول وإحنا جيل بعد جيل نوافق على هذه المعاهدة ونمضيها، معاهدة تقول ان حتى لو المصريين باجماعهم بالكامل ارادوا ان يبيعوا نقطة بترول واحدة، لو 85 مليون مصري اجمعوا على انهم يبيعوا بترولهم، ما يقدروش يبيعوا نقطة بترول واحدة ولا في حارة من حواري العالم ولا حواري اوروبا ولا امريكا، الا اذا اسرائيل قالت لهم ما فيش مانع بيعوا خلاص انا موافقة مع مش عايزة البترول بتاعكم. فاذا اسرائيل اعترضت لا يستطيع مصري ان يبيع بتروله، والا يبقى ضد معاهدة السلام، ويجوز لاسرائيل انها ترجع تاخد سيناء ساعتها وتاخد المطارات وتضرب كذا والديون اللي علينا. ليه للدرجة دي؟ عشان نفضل في ايديهم. نحن شعب من الاسرى، لذلك عندما نتكلم اليوم عن اننا نطرح ان يحرس الشعب ارادته واحداث 25 يناير وما بعدها، احنا بنقول اوعوا نرجع اسرى مرة اخرى ايها الاخوة. المسألة مش بالشياكة ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالعنترية ولا بالوظائف ولا بالميلاد ولا بشيء، المسألة ان يكون الناس قادرين على ان يكونوا رأسا مرفوعة. احنا النهاردة مع الاسف ولا ادري كيف نقبل على شرفنا ولا على كرامتنا، انا مش عارف ازاي بنقبل هذا، انه الفقير في بلدنا مكسور كسير مقطوم كده، مش بس قدام الشرطة، قدام اي مصلحة حكومية، حتى في التعاملات. ونفس الموظف اللي بيبهدل الناس هو بيروح في حتة تانية يتبهدل برضه، يروح واحد يقول لك خلاص يا جدع انت اطلع اعمل، لاننا اعطينا حتى يا اخواني في الخارج، تروح بلد من الدول المتقدمة كل الدولة ماشية ما شاء الله نظام رائع، المكان الوحيد هو السفارة المصرية التي يهان المصري قدام القنصلية المصرية او السفارة المصرية، لانه تعودنا ان المصري رخيص رخيص. المريض الذي يأتي الى المستشفى مريضا ليقدم له حقنة ولا كيس دم اللي بيلاقي له كيس دم بيحسسه انه سذو منة عليه، انه كويس ان عملنا لك وسوينا ده، احنا صرفنا عليك كذا. لم يعد احد يشعر انه هو من اصحاب البلد. عارفين ليه؟ لانه هذا الكسر حصل، انت مش صاحب البلد. وفي يوم من الايام احد الرؤساء السابقين قالها في للعلماء، وكان فيهم بعض العلماء المشهورين الكبار، قال لهم اجيب لهم اكل منين؟ اعمل لهم ايه؟ بيكلم عن مين؟ عن الشعب المصري، وكأن هذا الفرد هو الذي يطعم الشعب، مع ان الضرائب مأخوذة من دم هذا الشعب. الموظف الفقير بيتاخد منه الضرائب من المنبع، من المنبع قبل الانسان الغني. الانسان الفقير هو الذي يدفع الجمارك على كاسة جيبه في المطار. الانسان البسيط العادي هو اللي بيشتغل في المناجم وفي حقول البترول، هو ما بيجيبش فلوس من معاه، لكن يقول لك انا هجيب لهم اكل وشرب منين؟ علما بان انا قلت لحضراتكم من قبل ان احنا، عشان تعرفوا ان احنا اسرى، مطلوب ان كل واحد مننا يفضل قليل الحيله، ما عندوش حاجه يعملها. قاعدين بيعايرونا بان الناس بتخلف وبتولد، مع اني قلت قبل كده مليون مره انه اي تفكير محترم في الدنيا يحول الطاقة الاستهلاكية، الاستهلاكية اللي بياكل ويشرب يحولها إلى وسيلة نقدر نكسب بيها فلوس كتيرة بسهولة. معروف، مش أنا بشتري كتير عشان أكل، وبشتري عشان ألبس، وبشتري عشان أشرب، وبشتري علشان، طب ما نقدر أحول هذا الكلام إلى طاقة مهولة. وضربت مثل واحد، مع أنه الأمثلة بالعشرات على مسألة السيارات العربيات، تمشي في الشارع تلاقي مئات الآلاف من العربيات كل سنة، عربيات جديدة بتغزو الشوارع، موديل 2010 و2011 و2012 بدري و2009. وقلت من قبل ده أنا لو طلعت قرار من سطر واحد بعد ما أدرسه وأدرس أبعاده وأعرف قرار واحد بس، إنه مصر بتعلن إن بدءا من السنة اللي بعد اللي جاية مش هنشتري عربيات من اي ماركة الا من مصانع مقامة على ارضنا، مصانع مقامة هنا في مصر، زي ما بتروحوا تعملوا مصانع في كل حتة، تعالوا اعملوا مصانع هنا عشان نشتري منكم. هو هيحسبها، يلاقي نفسه هيبيع 10 مليون 20 مليون عربية، ومش بس عربيات المصريين، احنا هنا هنبقى الاقرب له للسوق الافريقي كله، والاقرب للسوق العربي كله، وحتى الاقرب لسوق شرق اوروبا بالكامل. هيجد هنا اقتصاديا هيجوا غصب عنهم، هتيجي مرسيدس وهوندا وهونداي وتويوتا وبيجو ورينو وفيات، هتيجي المصانع تتسابق. واذا كانت المصانع كتيرة نقدر نختار منها 3 ولا 4 2 احسن عطاءات نقدر نختارها في الحالة دي. البطالة هتنتهي، ولادنا هيشتغلوا في الحالة دي، هنتعلم، هبقى بشتغل جنب الخبير، جنب الخواجة الرائع بتاع مرسيدس وبي ام دبليو ولا العربيات الهيلة اللي في العالم، هبقى جنبه جنب الخواجات، هحسن القدرة الخاصة بي، ولن يتأخروا. وكل سلطتي في الموضوع اني بشتري كتير، اني بستهلك، اني بولد كتير. لماذا لا يستخدمون هذه الفكرة حتى على الحديد الذي يستوردونه؟ ما تعمل حديد على قد اللي بتعمله هنا واشترط مصانع حديد. ليه ما ده اسرائيل لما كانت عايزة حديد خدته من مصر لانه هو اللي قريب لها، وهي مش عايزة تقوي الاقتصاد المصري، لكن غصب عن عينيها، لانها عارفة انه مصر قريبة، اجرة النقل منخفضة. لو جبت مصانع الحديد هنا هبقى باع، لو جبت مصانع، ولكن وهذا بدون الاضرار بمصانعي انا، لانه تجميع السيارات غير صناعة السيارات، ولانه انما انا اي صناعة وليدة مش هعمل فيها كده. انما عشان تعرفوا يا اخواني ان احنا رخاص، وعايزيننا نرجع نبقى رخاص مرة أخرى بتسويق من يتكلم في الهوى. أنا سمعت من 3 أيام برنامج يتكلم فيه رجل ممثل لحزب من الأحزاب الوليدة اللي بتنشأ. أقسم لكم أنا ما كنتش مصدق أنه أن هذا الرجل بيقول هذا الكلام بمنتهى الصفاقة كده، لأنه ببساطة يقول أنا يقول ما معناه أنا سأعمل ليعود الناس إلى نفس الأسر اللي كانوا فيه من جديد تحت تأثير بقى الفكر والرؤى وما إلى ذلك. لذلك نحن الآن ندفع مصيبة كبيرة سنعود بها مرة أخرى إلى الفساد وإلى الأسر كما يكون. نعم، عارفين الصناعة اللي بيطوروها ويقووها ويجمدوها هي صناعة إيه؟ الصناعات اللي نازلة قهر. لا سيبك من كمان الصناعات اللي هي للاستهلاك والأكل والشرب، بس أنا عايز أقول لك أضرب لكم. تعرفين صناعات السيراميك في مصر منتشرة ليه؟ الله يفتح عليك، لأن دي زبالة الصناعات، لأنها بتضر بالعامل. هم ما يرضوش يعملوها هناك، ما يقدروش يعملوها كده، ولذلك هو جايبها، لأنك بتشتغل في الغبرة وقبلها بسبعين تمانين تسعين سنة. صناعة الألمونيوم في مصر، صناعة الألمونيوم في مصر، عارفين تفتكروا مصريين هم اللي دخلوها؟ الحكومة المصرية حكم وطني، الاستعمار هو الذي أدخل صناعة الألمونيوم إلى بلادنا. عارفين ليه؟ لأنه بيجيب لنا الألمونيوم المخلوط بالغبار، برضه بالغبرة، بيجيبه بالسفن من المحيط الهندي على مضيق باب المندب على البحر الأحمر، يدخلوا بيجيبوه من جنوب إفريقيا ويوصلوه لغاية مصانع زي نجع حمادي وغيره ويعدوها. أبسط حاجة، يجي العامل المصري يشتغل في استخلاص الألمونيوم من الأحجار اللي جياله ويطلع حتة ألمونيوم نظيفة بقى للبشوات والبهوات، ويعاد تصدرها علشان الناس اللي هناك ما يحصل لهمش حاجة. عارفين نتيجة كده ايه؟ روحوا يا إخواني، ومش خسارة انكم تركبوا القطر ولا الطيارة وتروحوا نجع حمادي. النتيجة ان العامل من 80 سنة في بلدنا، وعبر 80 سنة العامل في مصانع الألمونيوم على سن 50 سنة وخمسة وخمسين سنة بيتشرك وبيطلع صحي، لأنه صناعة الألمونيوم بتهلكه، وكأنه لا حكم عنده عاطفة ولا عنده قلب ولا صارت عنده رأفة، وهو يرى عشرات السنين تمر وأنت ترى بشر في سن 50 و55 استحكمت الأمراض فيهم، وبدأ من التفريط في الكمامات إلى التفريط في غيره، ويا ولداه مضطرين يشتغلوا، لأنه يشتغل فين ويعرف يشتغل ويعيش زوجته وأولاده. هذه حكومات التي يراد لها أن تعود اليوم بأشخاص جديدة وبأحزاب جديدة، لكن على نفس النمط التابع للغرب. لذلك أنا بقول لحضراتكم، اوعى أن يكون الاختيار في لحظة من اللحظات اختيارا على المواصفات القياسية العالمية لعدونا، وإنما لابد أن ندرك أن المسألة أي. شوفوا يا إخواني، من عاش عصور الطغيان ورضي بها وتعود أن يتعامل معها لن يكون من ورائه خير في لحظة من اللحظات. أنا كنت بقول الكلام ده للشباب، كنت بقول لهم اوعوا الكبار. الكبار ناس محترمين وعندهم حكمة، لكن اتعودوا، عاشوا 30-40 سنة متعايشين مع طغيان، فإما أن يكون منهم من فاز برحمة الله فهو أبي ومستمر، وإما أنه تعايش مع الظلم ومع الطغيان. عشان كده بقول لحضراتكم أنهم يريدون أن تظل حالة الأسر قائمة في بلادنا، وأن لا يصير الإنسان قادرا على أن يفعل شيئا مطلقا. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنتوا شخصيا يا إخواني لو حبيت تعمل حاجة طب بلاش، انتم مش شفتوا ناس بيعملوا مشروعات لتحسين القرى ولا للعمل خيري، مش كده ولا لا؟ للعمل الخيري ليه منعوا؟ ليه منعوا؟ انتوا فاكرين ان الفقراء في بلدنا محتاجين فلوس علشان تترقى امورهم؟ صحيح محتاجين ميزانيات وفلوس، لكن لو فيه بس مجرد انحياز ان الناس دول يخدموا، ده مجرد ان الحكومة تقوم بعمل خريطة لاموال الزكاة بس تتوزع صح، هتوصل لليتامى وللأرامل وللفقراء وللبطالة وللعاطلين. لو عملت خريطة للجمعيات ان بدل ما 50,000 جمعية بيشتغلوا في فرع من الفروع وفي فرع تاني مش لاقي، تعمل لها بس تجويد خريطة الجمعيات، تقول لهم تعالوا كل سنة تطلع بيان صغير تقول احنا عندنا نقص في المجال الفلاني بس، يوم الناس تعدل، ساعتها الجمعيات هتوفي وتلبي حاجات الناس. انما يحكي لي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في احدى المحافظات، وكان وكيل وزارة لغاية سنة 2007 تقريبا وموجود لا يزال على قيد الحياة، انه كان عندما تبذل مديرية الشؤون الاجتماعية محاولة لتحويل جمعية من مجال لمجال بالرضا، يقول له ايه رأيك ما تشتغل في الحاجة الفلانية دي مفيش حد يشتغل بيها، يجي له بتاع امن الدولة يقول له انت مالك ومال المجال ده، مالكش دعوة، لانهم يريدون ان يظل الخلل. لو كان في قلب عنده دم، قلب عنده رأفة، عنده، مش هم قاعدين دوشوا دماغكم في التلفزيون انا عارف بالعشوائيات والكلام على العشوائيات، العشوائيات دي اللي قاعدين يقول لك احنا هنعمل، انا عايز اعمل خطه طموحه للعشوائيات، لا عايز اعمل احسن العشوائيات، عايز انقل العشوائيات، مساكن للعشوائيات. يا اخي طب اعمل في كل عشوائيه عماره واحده بس، عماره واحده فقط، مبنى واحد، هو ده اللي مطلوب. صعب على الحكومه تعمل عماره، مبنى واحد، مبنى خدمات، مبنى مرافق، مبنى تعمل فيه بس 100 ولا 200 ولا 300 دورة مياه بس. دول بيتذلوا، الرجل يذل علشان بناته اللي في سن 16 و17 سنة، بنت لسه يخافوا على شرفها، بتروح تستخدم حمامات مشتركة مع شباب ولا يعرف، مش عارف يعمل ايه، واحنا شرفنا راح فين؟ يقبل ان كل العشوائيات بهذه الصورة دورات مياه مشتركة لا تستطيع ان تصل اليها الا لما تحط قوالب طوب على مياه مجاري عشان تبقى السيدة حرمك وبنتك سيدة ايه؟ ده احنا بهدلناهم. اعمل عمارة بس، اعمل فيها دورات مياه صحية، عمارة واحدة جمع فيها دورات مياه عامة، واعمل الدورين اللي فوقيهم مستوصف للعشوائية، يبقى فيه، وهتلاقي اطباء متطوعين موجود، اعمل لهم خريطة، وهتلاقي أدوية، وهتلاقي وكله ببلاش من غير ولا مليم للعشوائيات، تستطيع أن تحل كرامة الإنسان. أنا مش بقولك ابني له مسكن، بس اعمل لهم كرامة يبقوا يساووا تعريفة. في الدقي في وزارة الزراعة كل ما امشي من هناك كلما تذكرت هذا أشعر كأن قلبي ينفطر والله. تمشي تلاقي وزارة الزراعة دي، اولا ده قصر الاميرة فلانة، ده كان قصر من القصور الفارهة، تدور حواليه قصر كبير. في يوم من الايام وزير الزراعة شاف انه محتاج يعمل سور للوزارة، ما كان لهاش سور قبل كده، كانت بمساحات خضراء على الشوارع على طول، لان الحتة دي كلها كانت جناين تبع الوزارة، فحب يعمل سور للوزارة ويعمل لها ممر للدخول والخروج وللمطلع العربيات الفاخر الممتاز، وقرر ان هو يكلف الممر ده مبلغ معين، فحسبوه على ذلك، حسبوه قالوا لا ده كتير. مين اللي حسبوه؟ اللي حسبوه الاسلاميين، نواب مجلس الشعب هم الذين، علشان الناس اللي بيتكلموا اليوم يجعلون بيننا وبين عقائدنا حاجزا. قالوا له ازاي؟ تعالى واسمع المفاجأة، تروح تلاقي وزارة الزراعة اللي عايزة تعمل سور بملايين الجنيهات، روح جنب السور مباشرة، ها، عزبة ولاد علام، روح عزبة ولاد علام تلاقي البيوت تدخل فيها المجاري بارتفاع سرير، بارتفاع نص متر، لأنها تحت الأرض، والناس يخوضون في مياه المجاري. ليه؟ قالوا دي عشوائية ودينا لهم. طب ماشي، اعمل لهم. صحيح هناك جزاهم الله خيرا إحدى النقابات، عشان تعرفوا هم ليه بيحاربوا من يريد أن ينقذ الشعب المصري بأنه يشتغل. إحدى النقابات عملت مستشفى على أعتاب هذه العزبة، لكن كانت النتيجة أنه لما أوقف السور توقف، لأنه وجدوا مش مستحيل يعني المسألة، ناس هنا جعانة وعطشانة وما عندهاش دورات مياه وما عندهاش، وجنبها سور بهذه الصورة. وبعد سنتين فوجئنا بأن السور مقام بالكامل. اللهم لك، يتوقف إيه؟ اتوقف، بقوا كل شوية يزودوا حتة حتة، يقولك لا دي حيطة عشان ايه، ده عشان الكهرباء، لحد ما لحموا واصبح لها سور. ايها الاخوة، وزوروا اليوم، مناقشة السور كانت من 20 سنة وتمام بناء السور من 10 سنين، زوروا النهاردة بعد 20 سنة عزبة، نفس العزبة اللي بحكي لكم عنها دي، لتجدوها على نفس النحو الذي كانت عليه. نحن لو كنا نعرف أن أمي الموجودة هناك لها كرامة ألا تذهب في وسط الناس وتهان بهذه الصورة، ويطلع حتى في قضايا المرأة، عايزين أن قضايا المرأة اللي يعبر عنها هي الأستاذة الدكتورة فلان اللي بتطلع في التلفزيون، مش الست فلانة اللي بتركب الميكروباص وتتزق والشاب يزاحمها وقد يؤذيها. لا، دي مش المرأة، دي المرأة الرعاع اللي ملناش دعوة بيها، إنما المرأة المتلمعة هي دي قضايا المرأة. عرفتوا ليه يا إخواني؟ يكرسون محاولة، إحنا ما عدناش ما عندناش رفاهية الأستاذ المفكر، ما عندناش رفاهية اللي قاعد في غرفة في التكييف، ما عندناش رفاهية اللي قاعد في استوديو في التلفزيون قدام الكاميرا علشان يطلع في برنامج تلفزيوني. أنت محتاج الشخص اللي بيشوف الناس دول بعينه كل يوم وقلبه يوجعه، محتاج ده، مش محتاج اللي بيتحولوا البشر دول عنده الى تقارير مكتوبة. ما هو بيتحول، هو بيقولوله بس بيتكتب على ورقة لبني فاخرة، تقرير من كذا عن العشوائيات واحواله والشكاوى اللي فيها. انت عند كثيرين من هؤلاء الناس بشر بس مسجل على تقرير من ورقة فاخرة. انما أنا والله يا إخواني يعني أصارحكم، أنا لما كنت بشوف الناس، وده لطبيعة عملي يوميا في المحكمة، في المحاكم وفي المصالح وفي مصالح الشركات والتراخيص وفي الأحياء، كنت أقول هو المناظر دي، المنظر ده شافها فلان الفلاني المرشح في كذا، يعني شافها، يعني شاف الست بياعة الليمون اللي عملت مخالفة شنيعة بأنها قعدت على الرصيف تبيع الليمون، فالضابط ببوز الجزمة خبط المشنة بتاعت الليمون أو خدها حطها في العربية. كلنا بنقرأ عن ده، لكن في حد شافها وهي بتلطم؟ اللطم حرام، لكن ده اللي بتشوفه، بتلطم يا ستي كل ده على مشنة ليمون؟ تقول لي يا بنتي والدها روح لها تاكل ازاي؟ هل رآها؟ طبعا هي بترجع بالكلمة دي لان الناس قلوبها لا تزال ذهب، بترجع بفلوس اكتر من تمن مشنة الليمون، والناس مستعدة تشيل بنتها دي فوق دماغها. لكن لما يجي الترشيح لرئاسة جمهورية ولا للمجلس الشعب ولا لغيره، اللي بيترشح مش اللدة الست دي اللي صعبت عليه الست، اللي ترشح هو اللي عرض عليه الكلام ده في ورقة في تقرير في يوم من الأيام. لازم يا إخواني نعرف أن المسألة مسألة إطلاق شعب من أسره، أنه يؤسر مرة تانية. حرام أن نعيد الناس أسرى من جديد بعد أن أنقذهم الله، والله عز وجل يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، بس بقى فينظر كيف تعملون. تفضلوا ورونا، مش إنك بإيدك ترجع تجيب مرة أخرى. نفس النظام الذي ينظر بطرف عينه إلى أمريكا وبطرف عينه الأخرى إلى إسرائيل ويقول ما هو الشيء الذي يرضيكم ولن أخالفه. ويهمل إن في ناس بيداسوا بالأقدام. إحنا في يوم من الأيام ولم نسمع كلمة من شخص من الذين يرفعون أصواتهم اليوم يتكلم عن هذا. شفنا الحكومة هي اللي بتعمل مشاكل للشعب، هي اللي بتعمل مشاكل للناس، تعملهم مشاكل غير عادية. وأظن أنتوا فاكرين من شهور بسيطة مشكلة الكتاب الخارجي. الكتاب الخارجي، الكتاب المدرسي وحش وضعيف والتلميذ ما بيفهمش منه والعيال بيسقطوا مش عارفين يذاكروا والمدرسين بيقولوا لهم. فاتفق أطراف العملية التعليمية كلهم على أنه مضطر محتاج الكتاب الخارجي. المدرس بيقول للتلميذ هات الكتاب الخارجي، صح ولا لا؟ التلميذ محتاج الكتاب الخارجي. الأب والأم ولي الأمر بيقول له يا ابني هات الكتاب الخارجي وبيديله لازم الكتاب الخارجي. يعني المدرسة والمدرس والأب والأم والابن وكله عايز الكتاب الخارجي، ما عدا مين؟ ما عدا الحكومة اللي هي عاملة المشكلة، اللي عاملة كتاب خارجي فاشل. فتروح منع على الشعب بكل أطرافه ما يريد والكتاب الخارجي لسه وحش. طب ما تعملي كتاب خارجي كويس، هاتي الأب والأم وهاتي المدرس وهاتي التلميذ واعملي حاجة، اعملي مسابقة بين الكتب الخارجية لإعداد أحسن كتاب مدرسي. إنما يقبض، والله كنت هنطق اسمه لولا هذه التسجيلات، يقبض على واحد هنا تعدي الشارع بس، لا هنا الناحية دي تعدي الشارع بس، قبض عليه هنا، لا لا يا ريت بيبيع كتب، ده كان بيشتري كتاب خارجي من الفجالة، هو أب قبض عليه، جابوه له بطريقة فراح الفجالة قال له أنا ابني والله والتاني سنة والسنة دي هيفصل، فالراجل جاب له كتاب خارجي يا عيني وحتة أفيون بقى جنبه ولا حاجة، ما هقول لك إيه، فراح سلاح التلميذ فراح جاب فراحت الشرطة جاية قبضت على الرجل وعلى الناس. يا اخوانا انا ابوه، انا والله مساء خدوه وقبض عليه شريكا في العملية. شركات توظيف الاموال وحشة، خلاص الناس خدت فلوسها ودتها شركات توظيف الاموال، وشركات توظيف الاموال بتشتغل وبتديلهم ارباح. جت الحكومة، هو ما فيش مشكلة لغاية دلوقتي، بس الحكومة بتقول انه سوف يكون هناك مشكلة او في تصرفات غلط. طب ما تشترطي على الشركات، قولي لهم عندكم سنتين توفقوا اوضاعكم، لازم تعملوا كذا، لازم تعملوا قاعدة بيانات، اخضعيهم للمحاسبة، حاولي تحسني الوضع علشان الناس الغلابة. انما كانت النتيجة انهم راحوا داخلين على شركات توظيف الاموال اخذوا الاموال فاضروا بالمودع واضروا بالمودع لديه، وخدوا فلوس ده وفلوس ده ودخلوا ده السجن وخلوا ده. والله الذي لا اله غيره اعرف من فسخت خطوبة بناتهم واولادهم ومن لم يستطع ان يزوج لانه اصبح ما فيش حاجة خالص، وانتوا عارفين اكتر مني هذا الكلام. طب مشكلة موجودة وانت تخش تحلها ولا تكرسها، وهو فاتت السنين ولا عادت الفلوس الا بالاسعار اللي مش عارف ايه واللي ما عرفش سعر ايه وتتنازل عن كام، بقت عاملة زي الاتاوة. هل يتصور يا اخواني ان نعيد مرة اخرى من وجدانه ينتمي لعصر من هذه العصور تقول لي لا عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك ولا ملكية ولا فلان كان بيشتغل مع فلان ولا كذا؟ ده مسألة. والمصيبة الاكثر أنهم في سبيل هذا يخوفوننا من عقائدنا، يقول لك أنت عايز تفك أسر نفسك، طب أنا هقول لك حاجة، إسلام إيه؟ إيه إسلام وإيه شريعة إسلامية ليجعل الناس تخافوا من عقائدهم؟ خلوا سمعتنا في الحضيض بقى، اللي يطلع في الدول العربية وبره يعيروه بشارع الهرم، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بقت السينمات والأفلام بقينا اللي بيروح هناك يقول له ويقولها لي، واحد نزل من هناك قال لي الراجل بيقول لي كذا، يعني انتوا بتوع كذا، يقول فهذا الكلام موجود في سمعتنا، راحت يا اخواني. وبقينا سمعتنا في الغرب انت مصري دول الناس الفشلة، الشحاتين اللي بيجوا ياخدوا مننا فلوس، بتاخدوا مننا كل حاجة. انتوا الله يفتح عليك الناس الهمج، انا اسيب الشعب سمعته تسوء بسبب شارع الهرم، وسمعته تسوء بسبب الفشل وغيره، وسمعته تسوء بسبب ما يقال، وينزل واحد يقول لك انا بكذا اشتري مش عارف ايه من مصر، واجي اخوف الناس من ان يعودوا الى النظافة، والشعب يريد ان يتنفس اماله، الناس عايزة تتنفس الامل، عايزة مكان نظيف، تريد ان تتنفس امالها، انه يرجع المكان، ترجع مرة اخرى الزكاة تذهب الى الفقراء مرة اخرى. في يوم من الايام، وانا بقول لكم بالاسم ما عدا اسماء الاشخاص علشان تراجعوا ورايا، ولو سمحتوا راجعوا ورايا يا اخواني، وراجعوا ورا اي حد. ابو بكر قال لهم انا اذا مشيت كويس امشوا معايا، واذا مشيتش كويس راقبوني. هنا اهوت في زاوية ابو مسلم، قرية اسمها زاوية ابو مسلم في الهرم، قرية ناس طيبين فلاحين، ناس قرايبنا، ناس من بلدنا. قرية زاوية ابو مسلم دي المنشآت السياحية هناك فضلت تزحف منطقة الهرم، بقى منطقة سياحية. في الاول تاخد الهرم، تاخد نزلة البطران، تاخد نزلة السمان، تاخد قرية ورا قرية، الى ان وصل في يوم من الايام الى زاوية ابو مسلم، واقيم ملهى ليلي فيه الراقصات زي اللي موجود في الشوارع دي كلها، وفيه الخمر وفيه ما فيه. ويأتيني رجل يكاد يتهدم، تحس انه هيتهد من قدامك، يقول لي انا عندي بنات عملوا جنبي كباريه، علشان البنت تطلع من بيتي تروح بيت عمها اللي جنبي لازم بتفوت على الكباريه، وعشان انا اطلع لما المؤذن يقول لي حي على الفلاح بخرج من بيتي عشان اروح الجامع بمر على الكباريه، اعمل ايه يا سيادة المحامي؟ قلت له روح اشتكي، دي مش عايزة قضية. راح اشتكى، قالوا له ده راجل خد رخصة وملكش حاجة وطبعا دافع، ومهما قدم من قضايا ايه المشكلة؟ ما هو القانون نفسه بيقول كده. لن يكون يا اخواني الا بايدينا ان نجعل، ان نعيد لرب العالمين ما قاله، ان نعيد الحرام حراما والحلال حلالا، برفق وبمودة وبتؤدة وبسماحة وبكل ما يقتضيه الأمر. إنما يفرض علينا فرضا، يفرض الفجور علينا فرضا يا راجل. ده في أمريكا اللي فيها دالاس المشهورة بالقمار، عاصمة القمار في العالم، المدينة الأمريكية دي اسمها ايه؟ لاس فيغاس، عاصمة القمار في العالم. تجد ان بلاد اخرى، ولايات اخرى داخل امريكا تصوت على منع القمار في بلدها وتمنعه، وتعتبرها نقيصة ان لاس فيغاس عندها عاصمة القمار في العالم. كاليفورنيا تبيح المخدرات، الحشيش هناك مباح في كاليفورنيا، بقيت امريكا مبالغ ضخمة لمحاربة المخدرات. الدعارة حرام في امريكا وفي كندا، ان تطلع واحدة في التلفزيون يعني تقول انه تعلن عن نفسها بالدعارة، ولذلك يروح هناك يقول لك انه بيحتالوا على كده بان هو يعمل مثلا النادي الصحي للتدليك مش عارف ايه للطبيبة النفسية للسمر والدردشة كستار لهذا، فتجي لك واحدة انت فاهم وهم فاهمين، انما يحاربون الدعارة لانه معتبر انها عيب، انما هي جاية قالوا والله انا مريض نفسي وعايز واحدة تدردش معايا تكتشف نفسيتي وتدفع لها. فتيجي تكتشف طبعا نفسيتك. طب ما تبقوا صرحاء. يقول لك لا، هؤلاء يخجلون وعايزيننا احنا لا نخجل. ليه للدرجات دي بقينا محرجين من ربنا؟ الله يقول كتاب انزلناه، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، واحنا كلنا محرجين من ليه؟ خلاص ما بقيناش عباد، خلاص قررنا ان نبقاش عباد. الشعب المصري يا اخواني يتطلع الى هذه النظافة وهذا الطهر، يريده نفسه يستنشق هذا الحلال. عشان كده انا بقول لحضراتكم، واوعوا يا اخواني تسمحوا انه امريكا تتاجر عليكم، تتاجر عليكم لكي تسلموا البلد مرة اخرى لمن يكون متهاونا او ضعيفا امامها. امريكا اللي قاعدة تخوف الناس، يقول لك اصل احنا مش عارفين هيعملوا ايه في غير المسلمين. انا بقول لك اهو، روح شوف الوضع الان، وضع المسلمين في امريكا. يا ريت يا ريت يعملوا زي ما احنا بنعمل. المسلم في امريكا لا يستطيع ان يصلي الجمعة الا تطوعا، اذا صاحب الشغل تطوع وقال له انت حبيبي روح صلي الجمعة. انما القانون بالقانون لا، انت مسلم اجري روح اشتغل، ده وقت الشغل، مفيش حاجه اسمها صلاه الجمعه. يوم العيد، العيد الكبير، العيد الصغير، رمضان، ليله القدر، ان شاء الله يا رب يكون عيد سينا، مفيش حاجه اسمها اعياد عندهم. عيد الاضحى، والله كنت تروح هناك تخطب العيد يقول لك يا شيخنا الناس عندها شغل، يعني خلص عشان يلحق يصلي العيد سرقة. امريكا خلت المسلمين ما قدامهمش غير انهم يصلوا العيد ويجري لانهم طب اديني اجازة. طب قل لي كل سنة وانت طيب في الاذاعة، ده احنا هنا في بلدنا بنزيع القداس كل يوم حد، قداس الكنائس والكاتدرائية كل يوم حد في الاذاعة. اديني بقى دقيقة اقول للناس ايها المسلمون هذا عيدكم فكل عام وانتم بخير. يقول لك ادفع فلوس ثمن اعلان. ليه ما حدش قال ان هم بيظلموا غير الامريكي، غير دول امريكيين، المسلمين اللي هناك امريكيين، مسلم من اب وام امريكا انما ليه ما قالوش بيظلموا المسلمين؟ ليه تعليم الدين في المدارس، احنا هنا اللي الدين اسلامي زي الدين المسيحي تعلمه في المدرسة على حساب الحكومة، هناك ما ينفعش تعلم المسلمين الدين الاسلامي. ليه يا امريكا؟ ده ابني وانا مواطن امريكي ودافع لك الضرائب وانا من دافع الضرائب وميزانية الدولة من عندي وانا عايز اعلم ابني الدين زي. يقول لك لا فيش كلام زي ده، روح اجري من هنا، روح علمه على حسابك برا. انما هنا بنعمل كده. حد طايل بقى احنا عندنا الكنائس تدق الاجراس في بره، ممكن الاذان ينطلق؟ ممكن تبني مأذنة في سويسرا؟ انت ديكوا سمعتوا مشكلة سويسرا، هناك بيجروا ورا المنقبة في الشوارع وحتى المحجبة ممنوع تشتغل في بعض البلاد. مش احنا هنا عندنا حد منع واحدة لبس الصليب المتدلي من من من لبسها وهي تمشي في الشوارع؟ حد قال لها حاجة؟ وما بيجروا ورا المسلمات هناك بهذه الصورة؟ ليه لم ترتفع الأصوات ليقولوا نحن؟ إنما هو هنا عايز يخوفك من بلدك، يخوفك من دينك، هنا أنت الذي تخاف. لا والله يا إخواني، نحن سنظل إن شاء الله بررة، أهل ود وأهل رحمة. ولما جاء واحد من النصارى في مصر وقالها، قال أنا لو الإسلاميين مسكوا الحكم هركب طيارة وامشي. انا قلت ساعتها واحنا ساعتها هنبعت وراه اللي يقول له لا تعالى دي بلدك، مشيت ليه؟ اطمئن اطمئن، لن يدوس لك احد على طرف، كرامتنا مربوطة بألا يؤذى انسان بسبب دينه. اي رفق شهد ده المسلم يقوم أمره على السماحة وعلى الرفق. وأنا ذكرت قبل كده إن لما طلقت امرأة مسيحية من زوجها المسيحي والمحكمة حكمت بكده والكنيسة غضبت لأن ده ضد قوانين المسيحية، لم يجدوا وقد جاءت لحظة الأزمة إلا أنهم يقولوا الشريعة الإسلامية هي اللي بتخلي حرام طلاق، هي اللي بتسمح لنا إن إحنا ننفذ شريعتنا، بلاش القانون الوضعي يطبقوا علينا الشريعة الإسلامية. الإسلام لا يعرف إلا الرفق بهؤلاء. من قال إننا ننكر أننا شركاء في المواطنة؟ مين قال؟ ورسول الله كان يستدين من يهودي، وكان يقرض يهوديا، وكان يأخذ السلاح للحرب من يهود. والمسلمون لما فتحوا البلد هنا، النصارى وجدوا الخير كله في فتحهم. لابد أن نعرف أن، شوفوا يا إخواني، نحن نريد أن نصنع فترة تاريخية رائعة من الود ومن التواد ومن الرحمة والتراحم ومن البر. عايزينها تذهب مثلا في التاريخ مثلا لترفق الناس، ولأنهم لحمة واحدة، ولأنهم أمة متضامة، مش أمة بمعنى أمة إسلامية لا عقيدتها، أمة أي كما قال النبي في وثيقته، وأنا رجل يعني أضبط الألفاظ الشرعية، إنما كما قال في وثيقته وهو يعاهد طوائف محددة. مش إحنا الوقت، ومع الأسف الشديد الشعب المصري قاعدين يحطوه قصاد بعضه عشان يخبط في بعض. النهاردة تيجي تشوف أولاد سيناء تحس إنه السيناويين في نفسهم شيء، في نفسهم شيء. طب أهل النوبة، تلاقي أهل النوبة في عندهم في نفسهم شيء، حتى من الصعيدة يعني حتى والصعيدة نفسهم يحس إن الصعيد المهجور، يقول لك اللي ما حدش بينتبه إليه. تروح غربا تلاقي قبائل أولاد علي يقول لك إحنا طول عمرنا متهمين، بيتهمونا في وطنيتنا. تروح كل مكان تروح وتحس إن الشعب ده بيمزقوه، أهل النوبة وأهل سيناء وأهل، وحتى الجماعة فيش داعي لذكر ما هو أكثر من هذا. ويجعل النزاع بين المؤجر والمستأجر، مع إنه بتعديل قانوني بسيط جدا يقدر يجعل المستأجر مطمئن والمؤجر في حالة أفضل. إنما يبقى كل واحد داخل الطريق ونازل منه وهما متخاصمين مع بعض. دلوني نادر عمارة ما فيهاش حد متخاصم، صح ولا لا؟ عمارات في حزازات بين الناس وبعضها علشان هذه الزحامات. يجعل بين الناس وبعضها، أيها الإخوة، حتى والله الجيش المصري، حتى الجيش المصري، وأظن أنا بالذات اتكلمت بما فيه الكفاية بحيث أن أنا مبرأ من اللي هقوله لكم. الجيش المصري ده طول عمره بيظلم، وأنا زي ما أنتم عارفين وبكرر، أنتم تعرفون أنني كررت مئات المرات درجة اختلافي الشديدة مع سياسة المجلس العسكري وما يفعله، فأنا مبرأ. لكن الجيش المصري يظلم بانتظار لدرجة انه يجب ان نضع في تصورنا وفي مبادئنا ان الناس دول لازم يعيشوا العصر الذهبي الحقيقي لهم للجيش المصري. هقول لك ليه. الجيش المصري دخلوه حرب 48 وبينوا انه هو منهزم، وهو ما انهزمش، وانما اعطوه اسلحة فاسدة فعلا او عتيدة وقديمة وصادئة. هو يقول لك السلاح ما كانش فاسد، هو بس كان مصدي. يعني ايه مصدي؟ يعني السلاح يا فندم احنا شارينه مظبوط بس من الركنة صدى. طب بس في الاخر الجندي اللي في ايده سلاح ده ما بيضربش، وفضلوا اعلاميا يقولوا الجيوش العربية، القيادة المشتركة لجيوش البلاد العربية، 7 جيوش عربية في مواجهة العصابات الصهيونية. وبعدين تفاجأ بأن العصابات الصهيونية دي عددها كان أكتر من أعداد 7 جيوش العربية مجتمعة، لأن كل جيش بعت حاجة رمزية، فبعت ناس رمزيين كده ومعهم أسلحة رمزية عشان ينهزموا وتنكسر نفسية الناس، يتنكسر تقطم تك، اتقطمت خلاص، بقيت اتهزمت. 56 انهزمنا وخدوا سيناء كاملة وعلى فكرة الناس اللي كانوا بيقولوا لي على حكاية تلت البلد العربي، أنا أقصد أن تلت مصر، قصدي تلت مصر هو الذي أوذي بحرب 73 اللي هو سيناء وكل ساحل البحر الأحمر وكل الأماكن اللي أصبح مصر ليس لها سيطرة عليها، تلت البلد، مش أن سيناء تلت مصر. ويبدو أن هذا اللبس كان بسبب التعبير أو بسبب الله أعلم من سمع، إنما ها أنا ذا أقولها لكم. حرب 56 اقتحموا سيناء وخدوها بالكامل، سمعة الجيش المصري أنه انهزم لتاني مرة. حرب 67 لتالت مرة بقت سمعة الجيش المصري أنه انهزم لتالت مرة، ولما حبوا يقدموا كبش الفداء لحكموا عبد الناصر سبب الهزيمة ولا عبد الحكيم عامر سبب الهزيمة، حكم قادة الجيش، قادة سلاح الطيران، وادولهم أحكام وجهزوا لما طلعت الأحكام مخففة إن الشعب يطلع يشتم الجيش. وإزاي الأحكام مخففة؟ محاكمة قادة الطيران، كل ده تلويث لسمعة الجيش علشان ما يقدرش حد بعد كده يعول على جيش مصر، يقول لك جيش مصر هو في حاجة اسمها جيش يا عم؟ صلي على النبي، ده بتوع مراوح وغسالات، دول اللي بيدولهم في لما راح حرب الخليج مروحة، ولما راح مش عارف مين يدوله ايه، ويدوله وبلاي ستيشن ويدوله، ها مظبوط صح؟ بقى كده يقول لك لا خلاص، انت فاكر الجيش بقى بيفهم في الحرب، ده في المشروعات المدنية بقى، جهاز الخدمة الوطنية، وبيعملوا دلوقتي في المصانح الحربية بوتاجازات وايه، بيعملوا عيش، بيعملوا عيش وبيزرعوا الصحراء وآخر جمال. خلاص هذا ظلم، هذا ظلم يا إخواني. عشان كده أنا بقول لكم هما بيكسروا ثقتك في قدرتك، كل ده نفسيا عشان تقعد في الآخر مش قادر تعمل حاجة. جاء الوقت أن نحرر هذا الجيش نفسه، أنه يبقى محترم، عايزينه هو يشعر حقه ده في كل الدنيا، في كل الدنيا. ناس في الانتخابات الأخيرة ماكين ده كان مقدر عند الناس حتى اللي ما انتخبوش لأنه كان قائدا عسكريا، قيادات العسكرية في كل مكان محترمة، إنما عندنا هنا حتى لما طلعوا قضية جهاز المخابرات المصري علشان تقول يا ها تفضل أدي ضباط الجيش بيشتغلوا في الدعارة، حتى لما ودوهم اليمن ظلموهم ولا ما ظلموهمش؟ راحوا حرب اليمن سحقوهم، رجعوا زي بيقولوا، يعني هقول لك ايه بس مش قادر اللفظ يطلع من فمي. هل دي عيوب من الجيش؟ لا، ده من القيادة السياسية التي اضطرته. أنور السادات في حرب 73، صحيح أنا مقدر اللي هو عمله ده، ويعني عارف انه عمله كويس مش وحش، لكن في الآخر اختلف هو والقيادة العسكرية، ننقل الفرقة رقم كذا من الضفة الشرقية للغربية ولا نرجعها؟ الجيش قال له يا فندم لازم الفرقة دي بالليل دلوقتي قبل الصبح ترجع الضفة بسرعة الغربية، لأن على الصبح هتسحق هتنتهي. هو رفض انه يرجعها، ورفض ليه؟ لأنه مساحة الأرض اللي واخدها هو عارف انها هتبقى رأس ماله فهو عايزها، لكن في النهاية اختلف القرار السياسي مع القرار العسكري، وكانت النتيجة أن حصدت رؤوس العسكريين بالليل واستشهدوا. الجيش المصري لما نقلوه الى سوريا، في لما جت فكرة الانفصال، ودوا الناس هناك واتقبض عليهم، وكانوا هيودوا ناس ينزلوهم بالطيارات والباراشوتات من هناك، بيستخدم الجيش، فضل يستخدم ليتلعب به. لذلك حرام والله الا تثق في انك قادر على المكسب، ولا قادر على الحرب، ولا قادر على البحث العلمي. طب البحث العلمي، البحث العلمي عندنا الأخت اللي هي مصرية طلعت الأولى يوم 28 مايو 2011 اللي فات ده، 28 مايو ده سنة دي 2011، هذه الفتاة طلعت الأولى في البحث العلمي على العالم كله بجائزة في أمريكا، أمريكا ادت لها الجائزة الأولى في البحث العلمي على العالم كله. عارفين في إيه؟ أنا حبيت أقول لكم ده في الأول عشان تعرفوا إنه بحث قيم، مش أنا بقوله قيم، دي جائزة الأولى على العالم ولا أمريكا اللي مديها؟ عارفين وخدتها في إيه؟ في استخدام قش الأرز اللي احنا مش عارفين نعمل فيه إيه ده؟ اللي بنحرقه ويعمل سحابة سودة ده، في استخدام قش الأرز مع روث البهائم في إنتاج غاز البوتاجاز فيتضاعف 10 أضعاف، ومع ذلك يتخلف سماد عضوي بنفس وزن الروث البهائم الذي أدخل. يعني حل لمصر مشكلة الروث ومشكلة غاز البوتاجاز ومشكلة قش الأرز كل ده، ومع ذلك هل تعتقدوا إن في هيئة ها محتاجة؟ على رأيك والله، على رأيك والله والله يعني فهل تعتقدوا؟ طب يا جماعة في هيئة للبحث العلمي في مصر؟ في. طيب في مركز للبحوث؟ في مركز للبحوث العلمية؟ ايوه في. في اكاديمية البحث العلمي؟ ايوه في. في مراكز ابحاث؟ ايوه في. في جامعة فيها ابحاث؟ ايوه في. طيب في هيئة واحدة مسؤولة عن انها تبقى واصلة ما بين مراكز البحث العلمي وبين التطبيق؟ لا مفيش. ليه؟ عشان العب يا حبيبي في الطين زي ما انت عايز، انما لما تيجي ايوه الله يكرمك، لكن لما تيجي تعمل نقلة من اللي انت وصلت له الى التطبيق، انت نسيت بس ان انت مأسور، وعايز ارجعك للأسر تاني، هجيب لك رئيس تاني وحكومة تانية وكله من نفس النوع اللي البوصلة الأمريكية والإسرائيلية والعالمية تفضل شغالة معاه، والانتماء إلى عهود ظلم وإلى خيال وفكر سيستمر هذا الوضع كما هو. ولذلك أقولها لكم، وده نسيبي بقى، الرجل اللي أحكي لكم عنه ده نسيبي، نسيبي يبقى مضطر يصدق على كلامي وإلا تبقى مشكلة دي. فالرجل ده كان أستاذاً في كلية الزراعة، وعمل أبحاثا رائعة عن تجويد الزراعة، وظل حوالي 15 سنة يحاول تسويق هذه الأبحاث، وفوجئ بأن الحكومة راحت تعاقدت مع إسرائيل على شراء نفس هذه الأبحاث أو المنتجات اللي هي تبع نفس هذه الأبحاث. فذهب وقدم شكوى الى رئاسة الجمهورية، رجل حر بقى، هو قاعد يبحث في وزارة الزراعة ما نفعش، في كلية الزراعة ما نفعش، مش عارف ايه. فقدم قال له يا رئيس انا عملت البحث ده اللي احنا رايحين نصرف مبلغ ضخم جدا على شراءه بمنتجاته من هناك، والبحث صدق عليه من 4 هيئات عالمية هي كذا وكذا وكذا وكذا، يعني صالح للاستخدام ولا يعيب تطبيقه برا إلا تكاليف النقل، إنما هنا مدام هيتعمل من مصر لمصر خلاص. وذهب الرجل يقول أو رئاسة الجمهورية تتصرف. وفعلا بعد أيام طرق عليه الباب طارق، فإذا به مباحث أمن الدولة. وإذا بالرجل يقتنع بأن بحثه يجب أن يوارى في الثرى وأن ينتهي، خلاص اقتنع. لا اقتنعوا. فإخواني أود أن يكون واضحا أن إخراجنا من الأسر ضرورة، ولا تتصوروا أننا لو أعطينا هؤلاء 4 سنين ولا 5 سنين لقدام يقول لك إيه، نديلهم ال5 سنين دول هنكون بقى هنكون مين يا بيه، هنكون خلصنا. هم هيدولك، أنت طيب قوي، هيدولك 4-5 سنين تقوي فيها دولتك؟ إذا ما كنتش واقف على رجليك مش هتتقوى. اللي بيقول لك أصل أنا خايف من الجزائر، والجزائر ماذا خسرت الجزائر؟ الجزائر حاولت أن تصل فلم تصل فرجعت للي كانت عليه، بس هم خسروا حاجة كانت عندهم؟ هم كانوا في وضع معين وخسروه؟ أبدا، هم حاولوا يوصلوا فلم يستطيعوا. إنما نحن ننطلق الآن من رحم ثورة، مش من رحم انتخابات، ثورة يعني تحرس نفسها. ولذلك أيها الإخوة، إن لم نقف في اللحظة دي بالذات على أقدامنا، وصدقوني يا أخوانا، أولا أنا لا يمكن أفكر بسذاجة، بس صدقوني في بعض الإخوة يقول لك أنا خايف من اللي حصل لغزة. غزة إيه يا سعادة البيه؟ مصر أنا مش هقعد أقول لك مصر عظيمة، أنا مش يعني ما تخافوش، يعني لسه المرحلة دي ربنا يستر يعني. يعني هي مصر عظيمة وكل حاجة، ما أحسن أنا فاهم أنا الحاجات دي، لكن أنا بس عايز أقول لك إن أنا لسه ما بدأتش أغني. يعني أنا مش بغني وأسأل الله عز وجل إنه يعصمنا من الزلل يا رب العالمين. إنما مصر 85 مليون، 85 مليون، وخمسة وثمانين مليون على حدود الإسرائيليين، وإسرائيل حصرت غزة لأنها ضمن حدود غزة مع إسرائيل مع مصر. إنما لو حصرت مصر، أول حدود قدام مصر إيه؟ فلسطين على طول. يبقى الضرر المباشر هيقع على مين؟ على إسرائيل. لا يمكن يحصروا مصر، ده لازم يفتح لها كل الجبهات بالوسع. إنما هو يحصرها إمتى؟ هو ممكن يحصرها، بس لو الحكم اللي موجود في مصر من النوع اللي تبعه، اللي ماشي أموره. إنما هو في اللحظة اللي يشعر إن 85 مليون دول هو لازم يرضيهم علشان يحافظ إنهم أول حتة هيبرزوا منها هي حدود فلسطين، ضاعت إسرائيل خلاص، هيسترضينا. ولذلك أنا بقول لكم ما لا يعلمه كل الناس، أن احتياج أمريكا إلى مصر أكبر 1,000,000 مرة من احتياج مصر لأمريكا، ولازم نختار من يعرف هذه الحقيقة ليتعامل معها. بالرغم من أننا بقول لحضراتكم إحنا لن نجر البلد إلى أي شيء، بالعكس إحنا سنقضي عصرا بالعكس إحنا هم عايزين مننا، بقول لك صراحة هنلبي احتياجاتهم. شوف بقى إزاي، بس بهذا الذي لا يضر منا عقيدة ولا مصلحة. هنتماشى هنتفهم، مش هم قوة عظمى ومهيمنين على العالم ولهم، احنا فاهمين ده، وانا مش هكون الرجل الساذج الأبلة، ولا الانسان اللي يشتغل وظهره مكشوف، ولا الانسان اللي يحط ثروة ضخمة في بيت ابوابه وشبابيكه مكسرة. لازم امكن الابواب والشبابيك، ولازم استر ظهري، ولازم اطلق افك. انا مش هدخل معركة والناس اللي حواليا كل واحد منهم مقيد في سلسلة، لازم افك الاول الاغلال، لازم يبقى. ولذلك بالعكس تعامل مع القوة العظمى دي سيكون بهذه الصورة، الذي يراعي ابعادها ومتطلباتها، ويراعي رغباتها، ويراعي اعتباراتها، ولكنه في نفس الوقت يعرف ما عنده من الاعتبارات. هذا الكلام أقوله لست متأثرا بالسياسة الحديثة، وإنما متأثر بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي حارب عدوا وحالف عدوا، رسول الله الذي قاتل عدوا وهادن عدوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف كيف يدير أموره، فأنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله الذي لما وقع بينه وبين اليهود مصيبة أجلى عائلة منهم وأبقى عائلتين، فلما وقعت مصيبة من الثانية أجلاها وأبقى الثالثة. رسول الله الذي لم يكن رياحا عاصفة وظهره مكشوفة. ولذلك من كانوا يسمون بالأمس بالفرس والرومان إذا أصبح اسمهم اليوم أمريكا وإسرائيل، وأن كانت إسرائيل لا ترقى إلى هذه المرتبة، إنما مسلم اليوم هو الذي يعرف. وقد قرأت لكم من قليل ما قاله الإمام حسن البنا، قرأته لكم وقرأت لكم ولعلي ذكرت لكم أيها الإخوة الفتوى العظيمة، وهي بنصها أصدرها الإمام الثبت ابن تيمية، وأصدرها العز بن عبد السلام وهو من الفقهاء الكبار، وأصدرها الإمام مالك. سبحان الله، ذات الفتوى أصدرها، آسف مش الإمام مالك، أصدرها عمر بن عبد العزيز اللي هو أستاذ الإمام مالك، عمر بن عبد العزيز والعز بن عبد السلام وابن تيمية، نفس الفتوى تتكلم عن هذا الأمر الذي يتعلق. عشان أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ لتعلموا أن المسألة مش فكر حديث لا، ده هذا ثوابت ديننا. إذا كانوا يخيفوننا من السلفية فهذه هي السلفية، هي التي تعطي هذا. ولذلك أيها الإخوة، عندما سئلت عن الشريعة الإسلامية قلت عهد تراحم وتواد يحتاجه الناس وتحتاجه عواطفهم، لأن الشريعة الإسلامية تطبيقها فريضة، ولكنها تشترط حد الاستطاعة، تشترط طاقة القبول، تشترط ألا ينقلب الناس على دينهم. وهذا ما قاله الأئمة عمر بن عبد العزيز وهو من الفقهاء الكبار، والعز بن عبد السلام وابن تيمية. أيها الإخوة، نحن لن نصادم ولن ندخل في صدام، لكن الثمن ليس أن ننبطح ونركع ونسجد. أرجو أن يكون هذا واضحا. إخواني، من الكلام الذي جاءني في الأوراق التي جاءت، وأنا في حقيقة الأمر أنظر إلى، إحنا فينا من كده ولا إيه؟ بحب اشيل انا دراع من النظارة بس مش عارف دي مش راضية تشال. من الامور يا اخواني، من الأمور التي كتبها لي أحد الإخوة الحقيقة في الأسبوع الماضي ويهمني كثيرا أن أعلق عليها، ولعلي أجعلها ختاما لحديثنا اليوم، وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر. لو أرادوا أن يضحكوا على إنسان فإنهم لن يجعلوه يخاف من عدوه، بل يجعلوه يخاف من نفسه. وتخيل معايا واحد خايف من خصمه والتاني قاعد في بيته هو خايف من نفسه، عنده مرض نفسي. اللي خايف من نفسه مهزوم سلفا، لذلك هم يريدون أن يبقوا هذا الشعب يخاف من نفسه دائما أبدا بلا توقف. فمن هذا الكلام عن التصور عن أن الفقراء في مصر يحتاجون أموالا وهذه الأموال غير متوفرة. وعايز أقول لكم أول حاجة، نمرة واحد، واحد اثنين ثلاثة، نمرة واحد، الأرقام الموجودة في الميزانيات كلها مكذوبة إلا قليلا، معظمها كذب إلا قليلا. لكن أنا ممكن جدا، أنا مش محتاج أموال. أنا ضربت مثل بما قلته في سنة 95، لو إن الحكومة أنشأت في كل حي أنشأت، مش احنا عندنا بطالة ولا لأ؟ وعندنا الموظفين في الحكومة مش لاقيين شغل يشتغلوه، مش كده؟ لو أن الحكومة أنشأت في كل حي أوضة واحدة فيها موظف اتصال، موظف اتصال، أنا أروح له، أنا راجل غلبان لا بقرأ ولا بكتب وببيع حاجة في الشارع، أقول له لو سمحت والله أنا بطاقتي طلعة من مثلا أسوان وأنا دلوقتي قاعد في طنطا وعايز أعمل تعديل في البطاقة، ياخد مني البيانات وأنا في طنطا زي ما أنا ما اتحركتش، ويرسلها هو بطريقته بقى الحكومة الإلكترونية انترنت، يبعتها بالبريد بالقطر، دي حكومة مع بعضها قاعدين فاضيين وفي بطالة، وتبقى في رقابة، باخد رقم مرقم علشان لو ما خلصش هذا الموضوع في خلال اسبوع اسبوعين ثلاثة قولوا اللي انتوا عايزينه بس تعهدوا بوقت، هو اللي يبعت والناس تشتغل ويخلصوا وتجيلي الحاجة خلصانة، انما انا اسيب شغلي واخد اجازات وازحم المواصلات واصرف من قوت اولادي واعمل ده كله وافضل كل ده وادفع رشاوى علشان اخلص الشغلانه وما تخلصش، مع ان انت يا حكومه تقدري بموظف من اللي انت مش لاقيه لهم شغل تخلصي الموضوع وتوفري فلوس الفقراء. ما بيعملوش كده ليه؟ ما فيش اي سبب الا انه الناس رخاص عندهم. ولذلك ايها الاخوه ارجوكم أرجوكم آمنوا بأنفسكم، أرجوكم كل واحد منا، أنا ندائي لكم أن كونوا مؤمنين بأنفسكم، آمنوا بأنفسكم، لا تجعلوا هؤلاء لا تمكنوهم من أن يكسروا ثقتنا بأنفسنا، آمنوا بأنفسكم، وهذا ورد في قول الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لا تعطوا من أنفسكم هذا الصغار وهذه الذلة. ولازم يكون شعارنا معا جميعا، أو مش شعارنا، مبدأنا معا جميعا، إن احنا عايزين نقف على رجلينا رجالة، رجالة بجد وبحقيقة. وها أنتم ترون أن أمريكا يوم أرادت أن تدخل على العراق نشروا الأمريكان اللي نشروا على التلفزيون صور جنود جيش البعث وهو بيركع، صح شفتوها ولا لا؟ بيركع ويبوس رجل العسكري الأمريكاني يقول له سيبني. جنود الناس دول جنود بتوع جامعة الدول العربية، النظم اللي بتتساقط الحمد لله واحد ورا واحد، جنود الطغيان، جنود اللي ظلوا يخدمون على الطغيان طول عمرهم، أول ما دخلوا أمريكا ما خدتش من حدود العراق لغاية ما وصلت قصر الملك، ما خدتش إلا مدة ما الدبابات ماشية في الطريق، مفيش مقاومة، مفيش نملة، مفيش بعوضة، مفيش صرصار وقف أمامهم. هم عايزين النوع ده، وطلعوهم على التلفزيون إنه الجندي العربي اللي رباه نظام القهر راكع قدام العسكري ويقول له اللي أنت عايزني طب أعمل، ويبوس جزمته. وفي المقابل، عشان تعرفوا الفرق، في المقابل لما فكروا أن يدخلوا على طفل ولكنه يحمل عقيدة الله، يحمل لا إله إلا الله، أذلوهم، دخلوا عليهم في الصومال فذاقوا الذل، دخلوا عليهم في لبنان وفي فلسطين فذاقوا الذل، دخلوا عليهم حتى في منطقة باكستان وأفغانستان فذاقوا الذل، لأن الفرق بين عقيدة تصنع مجدا عايزين يخوفونا منها ونكفر بها، لا والله، الإسلام عقيدة ورسالة ومنهج ورحمة بالخلق، ولا بد، ونحن واضحون، نحن لا نتكلم إلا عن، ولولا هذه العقيدة التي تخلق المجد ما فكرنا في ولوج هذا السبيل. لذلك أنا أقول لكم آمنوا بأنفسكم واحفظوا هذه الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، واعلموا انه في يوم من الايام الشعب الماليزي اللي كان بيعتبر من دول العالم الثالث ومن جنوب شرق اسيا من الرعاع اللي بالملايين، ده احنا شايفينه متخلفين، اذا بهم يصيرون شيئا عظيما، ليه؟ لأنه كسر حتة إن أنا ضعيف. والشعب التركي اللي كانوا كنت بشوفه بيقول لك إحنا يعني على حواشي أوروبا، رجل تركي يقول لي إحنا لو وافقوا إن إحنا نقعد على رصيف أوروبا يبقى كويس، لأن تركيا جزء من قارة أوروبا جغرافيا، لكن مش راضين يدخلوهم، كانوا الاتحاد الأوروبي ومقعدينهم، يقول لك أصلهم معتبريننا إحنا الخدامين اللي قاعدين على الرصيف. إذا بمجرد أن تولى شخص له خلفية عقائدية، إذا بتركيا تتحول إلى بلد يخطب ودها الشرق والغرب وأمريكا وروسيا وإسرائيل، لأنهم كسروا، آمنوا بأنفسهم، عرفوا أنهم يستطيعون بإذن الله. واللي عمل كده مش أردوغان، اللي عمل كده اللي دفعوا الثمن قبل أردوغان عشان أردوغان يوصل، أربكان عليه رحمة الله، اللي سجن عليه رحمة الله ورضوانه، عليه رحمة الله ورضوانه، اللي سجن وأوذي وعذب ودخل وهدد بالإعدام لأنه يقول إنني أطالب بالإسلام، مع أنه لم يكن يقولها بصراحة كاملة، لأنه عليه قيد من الدستور أنه يروح في داهية لو حصل كده، لكنه كان يقول أريد أن أحكم بالعقيدة التي يؤمن بها الناس. فلما كانوا يسألوا يقول لهم اسألوا الناس ما عقيدتهم، إنما كان ودفع دفع دفع دفع حتى أحيا الشعب فأعطى. وإذا بتركيا تتحول إلى، وحتى إيران برغم شدة اختلافنا عقائديا، هم شيعة ونحن أهل سنة، هم عندهم ثوابتهم ونحن لا نرتضيها هم وهم، إنما إيران اللي كانت تحت حكم ملك الملوك، حكم الشاهنشاه، شاه إيران اللي كانوا يسموه عرش الطاووس من الفخر والخيلاء والكبر والعلو، ظلت إيران في عهده كل قيمتها إن أمريكا ملياها ترسانة سلاح عشان تبقى على حدود الاتحاد السوفيتي، فيبقى الاتحاد السوفيتي خايف لأنه السلاح الأمريكي موجود في القواعد العسكرية على حدوده. إنما إمتى أصبح عندها دلوقتي سلاحها النووي الذاتي؟ لما بقت فيه بقى فيه عقائديين، ناس يخايفين على البلد، من البلد، مش ناس جايين يحكموا البلد بإرادة غيرهم، بوحي من غيرهم، بإعاز من غيرهم. لا يا إخواني. ولذلك أنا أقولها لكم وأشهد الله، سأقول بعدها ألا قد بلغت اللهم فاشهد، إياكم ودرجة التميع في إظهار ما أنتم عليه. هذا التميع النهاردة بيجي واحد وإحنا في مصر الحرة الإسلامية كله يتعلل بما يقوله الأتراك، بما كان، مش بما يقوله، بما كان الأتراك يقولونه زمان، تحت إكراه إن العلمانية معمول بيها، وإن اللي هينطق بالإسلام هيخش السجن، وإن كذا، فيقول إنني يتعللون بها لمصر التي فيها أن تقول، التي دستورها ينص على الإسلامية. سبحان الله، أما نرى فارقا إطلاقا بين دولة تقول إن العلمانية حتم لازم ومن نطق بالإسلام أعدمناه وعزلناه سياسيا، وبين بلدنا التي تجري في عروقنا عقائدنا وثوابتنا، وينطق بها الدستور من حسن حظ الدستور، مش من حسن حظ الإسلام، نحن إسلاميون على أي حال، إنما من حسن حظ الدستور أنه آمن، أنه أقر بعقيدة الناس. أجي أقيس ده على ده؟ لا يمكن يا إخواني، لا يمكن أن يأتي أحد المفكرين في يوم من الأيام ويكتب في الصحف من تقريبا يقول ما دامت الدعوة إلى الإسلام يكفي بديلا عنها أن أدعو إلى الدستور والقانون، خلاص فلأدعو إلى الدستور والقانون، لأن الدستور بيقول برضو أن الإسلام دين الدولة. يا خبر، إلى هذه الدرجة أن يكون عندي اختيار أن أنطق بالإسلام أو أخرس؟ أختار أن أخرس وأن يظل الإسلام مجهولا ومكبوتا ومغيبا. ويظل الناس احنا محتاجين حد يا اخي يخشى الله فينا يا شيخ. واحد مش محتاج اجهزة رقابة ومحاسبات، عايزين واحد يخشى الله. اقسم لكم بالله يا اخواني والله العظيم ان الذي يؤرقني منذ يعني نبتت في ذهني هذه الفكرة مسألة الليلة الاولى اذا قدر الله هذا الابتلاء، الليلة الاولى حجم ما سيقع فيها من الذنوب من الاحمال على الاكتاف رهيب. واقسم لكم بالله لولا الاثم، لولا خشية الاثم، لولا قضية التأثم، لولا ان الانسان لا يسعه ان يفر يوم الزحف او ان يدبر، والله الذي لا اله غيره ما اظن اني كنت يعني احتمل مثل هذا ابدا. ولكن اذا ما ضاعت الامور وبقينا بعد 5 سنين او 4 سنين نرى ان الامور قد انقلبت وعشنا مرة عدنا مرة اخرى تحت احذية الناس. انا مستبشر، انا اقول لك اين الاضطرار فقط، انا اقول لك من اين جاءت الضرورة، من اين جاء الانبعاث، من اين يأتي، من اين يأتي حسم الامور بدلا من ان تضيع بهذه الصورة. يجب ان نتقي الله عز وجل. ولهذا انا عندما انظر انه في شهرين ثلاثة انا تعود الممارسات الى ما رأيتم يا اخواني، شهرين ثلاثة رجع جنود الامن المركزي الى الطريق، ورجعت الشرطة، وهذا شيء رأيته بعيني بقرب بيتي، مجموعة شباب من أولاد البيوت والفيلات اللي موجودة دي والعمارات والمساكن واقفين في الشارع، جاءتهم سيارة الشرطة، شكرا جزيلا، بطاقتكم، شكرا جزيلا، اتفضل البطاقة، كل واحد عنوانه موجود، طيب خلاص هات بقى البطاقة، تلاقوا تعالوا خدوها من الاسم. ليه؟ طبعا كان شيء فظيع اللي حصل، لا استطيع، لا اريد ان احكي لكم بقية ما حدث، انما اذا ما عادت الامور مرة اخرى سيرتها ورجع الناس يحكموا قدام القضاء العسكري المدنيين. احنا كنا زعلانين على الاخوان المسلمين وعلى الجهاد وعلى الجماعة الاسلامية وعلى الارهابيين وعلى انه بيتحكموا قدام القضاء العسكري، جايب ناس عاديين تحاكمهم قدام القضاء العسكري ومقدم رموز العهد السابق للقضاء المدني، والقانون الوحيد اللي اتنحررت وعدلته هو قانون ان اللي يعمل مظاهرة هنوديه في 60 داهية، يقول لك صحيح مش هنطبقه، وعملت قانون. وشوف يا اخي عشان تعرف الترويض بيروضوا شعب، اذا نمنا سنستنعج، اذا نمنا هنضيع، يروحوا يطلع لك قانون، ما حدش يطلع حزب الا اذا كان يملك مبلغ يساوي مثلا 1 أو 3/4 مليون عشان التصديقات والاعلانات والحاجات اللي زي كده. غضب الناس، يغير القانون؟ لا، يقول لك انا هدفع بالنيابه عنك ولا يهمك يا سيدي تحت امرك. يوم تفضل القاعده زي ما هي، ما تقدرش تعمل حاجه، وهو يمن عليك بالدفع، وبعد شوية يوقفها يرجع يقفل الباب مرة تانية. هؤلاء ذئاب وثعالب، هؤلاء الذين لم يعدلوا قانون الصحافة عشان يطلع صحف إلا بقانون حسني مبارك، ولا قانون الجمعيات إلا بقانون حسني مبارك، ولا بقانون، ولا عدلوا شيئا فيه مصلحة الناس، ومع ذلك كل اللي عدلوه انهم يعرف يمسك، وعلى قد بقى ما انت تقيل لسه وبتخرج للميادين ومصمم ومش راضي انه يرتد، يفضل ماشي معاك، لكن ساعتها هو بيشد حيله. نحن لا نعرف لهم الا ما قدموه هم بانفسهم اللي هم عملوه، نحن لا نعترف لهم بهذا. وما يقوليش انحزنا ولا ما انحزناش، لقد كان الامر يومئذ ليس هناك بديل اخر. اللي عايز يقول ان هو ده كان في ايديه معناه انه كان عنده بديلين. المستشار اورا اسمه ايه، اورا عادل اورا، اللي كان رئيس لجنة التحقيق، يقول احنا بعتنا لهم قلنا لهم لو سمحتوا اعملوا معروف، التلفزيونات طلعت والشباب في ميدان التحرير طلع ان في ناس اتقبضت ضباط ماس داخلين كانوا يعملوا حاجات في ميدان التحرير والشعب مسكهم في بداية التحرير وسلمهم لكم. فعملتوا معاهم ايه؟ قولوا لنا بس، احنا مش عايزينهم، احنا بس قولوا لنا عملتوا معاهم ايه؟ هل يعني مثلا حبستموهم؟ هل بس خدتوا اسمائهم؟ هل سايبينهم؟ هل حلتهم للنيابة؟ اي حاجة مش مهم. يقول فلم يردوا علينا، فأرسلنا إليهم مرة ثانية. يا جماعة يعني، ففي هذه المرة الثانية لم يردوا علينا، فأرسلنا إليهم مرة ثالثة فلم يردوا علينا، فأرسلنا إليهم رابعة فلم يردوا علينا. وحتى الآن أنا مش مطالب إن أنا أقعد أغني لناس إلا لما يقدم بالضبط من نفسه ما يجعلني أقول وصدقوني أنا أول من سيطالب بأن يقوم احتفال تكريم في شوارع مصر من اسكندرية لأسوان متواصل سلسلة غير منقطعة تكريما للجيش إذا ما أحسن تسليم الأمور. إنما أنا لغاية دلوقتي بتكلم بعد كل هذه الشهور من غير جدول معلن، محدش عارف ولا عارف النظام الانتخابي اللي هيمشي 5 شهور. مش كانوا بيقولوا يعملوا الدستور قبل الانتخابات؟ طب 5 شهور ما كانوا ينفعوا يتعمل فيهم دستور؟ ما كنتوا اعملوا بروفة الدستور. انما هو مطلوب المناقشات تستمر، ما فيش مشروع دستور خلص، ما فيش مش عارفين بالقايمة ولا فردي، مش عارفين امتى الرئاسة، امتى البرلمان، امتى مجلس الشعب، عشان يفضلوا الناس كده. إذا كان ده حصل في الفترة اللي فاتت، ما ظنكم يا إخواني إذا فضلنا 4 سنين وخمس سنين؟ مش هنلاقي نفسنا. لذلك هذا الوقت ليس وقت من يمسك العصاية من النص، ليس وقت من يقول نعم أنا أريد الإسلام وإسلامي وفي نفس الوقت أنا أمريكا وأنا في ذات الوقت المجلس العسكري وأنا ما ينفعش. واحفظوها مني كلمة، من يقول كلمة من هذه الكلمات. وبعدين عايز أقول لحضراتكم حاجة، عمر إحنا ما بنديش مكافأة. الشعب المصري ما بينتخبش مثلا واحد مكافأة له على فعل، وإلا فأنا كنت أخلي رئيس جمهورية الشهيد ولا أم الشهيد ولا أبو الشهيد، ولا أخلي الرجل اللي أصيب وأصبح كسير أو مشلول، أو كنت أخلي اللي فقد عينه لو كنت بكافئ الناس اللي قاموا في ثورة 25 يناير. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خالد بن الوليد أسلم فجعله قائد الجيش للكفاءة. نحن دين يعرف كيف يسير أموره. أيها الإخوة، آمنوا بأنفسكم كما قلت لكم، آمنوا بها تماما ما دمتم متوكلين على الله. والذين يريدون أن يقولوا لكم لابد أن تكون، يعني ساعات يقول لك كده فاهمين مثلا إن لازم المسألة ترقية، يعني مثلا واحد كان رئيس هيئة يمسك هو وزير، وبعدين وزير يمسك هو رئيس وزارة، وبعدين رئيس وزارة يمسك هو رئيس جمهورية، وبعدين كأن المسألة ده التدرج الوظيفي. إنما قيادة دولة تحتاج إلى رؤية، إلى سياسات، إلى فهم. وأنا أعتبر أن من قدر الله، والله ما في ذهني إني يعني، ما هو في ذهن مين أصلا؟ هو ده شيء كان وارد، إنما الواحد كان كنا نستغفر الله من أن يكون هذا إضاعة للوقت ساعتها. إن من 35 سنة سبحان الله الهواية الطبيعية هي متابعة تطورات سياسات الدولة، حاجة عجيبة جدا. إنما لو تتصور، أنا بقول لك دي شيء كده يعني حاجة وهي ماشية بهذه الصورة، لو تصورت يعني أنا في أمريكا على سبيل المثال، أمريكا لما جاء كارتر يرشح نفسه رئيس جمهورية الناس اتريقت عليه، قالوا ده بياع فول سوداني، قالوا عليه كده، قالوا ده راجل ده طالع من الغيط، لأنه فعلا كان عنده غيطان وبيزرع فول سوداني وبيبيعه، وما كانش قبل كده لا عضو مجلس برلمان ولا كنيسة ولا اسمه قصدي كونج، لا نواب ولا شيوخ ولا رئيس مقاطعة ولا أي حاجة، ولا رئيس ولاية ولا حاجة. ومع ذلك إذا بكارتر يصبح هو رئيس الدولة ويصبح هو السبب في المصيبة اللي احنا فيها الوقت بقالنا كذا 30 سنة لأنه هو اللي عمل كانت حكاية كامب ديفيد ومعاهدة السلام والحاجات اللي زي كده، هو كارتر ده. وريجان، ريجان ما كانش رئيس هيئة الفول والطعمية، ريجان ده كان ممثل في السينما ودخل السياسة من باب التمثيل ومن باب ال وحتى جورج بوش نفسه. انتوا فاهمين اللي بيمسك رئيس بلد هناك بيبقى قبلها رئيس هيئة مش عارف ايه، ولا محافظ محافظة ايه، ولا كذا. منهم من يكون رئيسا على ولاية، ومنهم من يكون نائبا في البرلمان، ومنهم السياسي العام، لانه الفكرة في تصور الامور وفي اتقانها وفي ان يكون الانسان من ضمن الشعب. ولذلك ايها الاخوة، اسأل الله عز وجل ان يعصمنا من التشبع بالظلم والظالمين. وانا اشكر لكم انكم يعني بقيتم وسمعتم وحرصتم، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير. وكل الذي أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة أننا إذا كنا قد التقينا اليوم وتكلمنا فالله أعلم، إنما يجب أن يكون لكل منا من اليوم حركته هو وأداؤه هو وكلامه هو. وتذكروا أنه لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع ويعود بقبيلته كاملة لا أحد يتغيب منها. واعلموا أننا الآن ليس في أيدينا ولا تلفزيونات ولا إذاعات ولا صحف، بالعكس هذه مجالات ستوظف، وكلما مضى الوقت وفي اللحظة المهمة ستوظف أكثر. لذلك إن لم يكن كل واحد منا لسان صدق وحركة لا تتوقف، وإن لم يكن دؤوبا في حركته وصولا قادرا على الوصول، فإننا وصدقوني يكفي أن يكون الناس في مواجهة الإعلام المكذوب. والله أنا مبسوط جدا بخط المواجهة ده، خط مواجهة من نختاره نحن في مواجهة من يختار لنا. ده دي في حد ذاتها في حد طايل، من نختاره نحن في مواجهة من يختارونه لنا. خليهم بقى، هم معاهم الإعلام ومعاهم كل المكنات ومعاهم كل شيء، ونعمل ونري الله من أنفسنا خيرا. وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.